إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فحديثنا متواصل بحول الله تبارك وتعالى عن السنن التي ينجي الله سبحانه وتعالى عباده بمجاراتها من المحن، ويصرف عنهم بفضله ورحمته ومنه وكرمه جل وعلا إذا ما اعترضوها كل أنواع الفتن. هذه السنن الإلهية، السنن الكونية التي يتوق قلب كل عبد مؤمن ليتعرف عليها، ليعرف ماذا سن الله عز وجل لعباده، وماذا شرع لأوليائه، حتى ينال رضا الله عز وجل، ويتجنب سخطه وغضبه عليه. هذه السنن التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، والتي بيّنها وعلمنا إياها رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه بذلك، فقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه السنن التي كان لا بد للإنسان حينما يتعلمها ويتعرف عليها أن يعلمها غيره، بأن يلتزم بها بنفسه، وأن يلتزم بها في خاصة أهله وعياله، ثم أن يأمر بها ويعلمها خاصة أهله وإخوانه وعشيرته، ولا يتعدى إلى غير ذلك حتى يعرف أن هذه السنن قد فهمت من قبلهم، وقد علموها وفهموها وحفظوها وكانوا على دراية منها. فإن لم يفعل فليلتزم بها بنفسه، فإنها فيها منجاته وفيها مرضاة ربه سبحانه وتعالى، كما حدث بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، أي عليك أن تأمر نفسك أولا، ثم أن تأمر أهلك وعيالك ثانيا، ثم أن تأمر من كان من خاصة نفسك من إخوانك المقربين، كما هو حالنا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله جل وعلا، فإننا من الخواص، والذي يجمعنا بحمد الله عز وجل أمر أمر به رب العباد عز وجل، ألا وهو الصلاة التي هي عماد الدين وقوامه المتين. فإذا سألت عن الخواص قلنا هم الذين جمعهم طاعة الرحمن، فإذا اجتمعوا اجتمعوا على طاعته ومحبته، وإذا تفرقوا تفرقوا على طاعته ومحبته. إذن فالذي يجمعنا صلاة نؤديها لرب الأرض والسماوات، الصلاة التي جعلها الله عز وجل عمادا لهذا الدين العظيم، الصلاة التي أمر الله عز وجل بها بل أمر ألا تترك أبدا، ومن تركه فهو على شفا حفرة. فإذا سألنا اليوم خواص الناس وقلنا لماذا تصلي، فمنهم من سيقول إنني أصلي حتى أنزل عن كاهلي ثقل المنة، وحتى أؤدي ما فرض الله سبحانه وتعالى علي، ويقول آخر إنني أصلي حتى أناجي ربي جل وعلا، ويقول ثالث إنني أصلي لأنني أريد أن تفرج عني الكربات، ويقول آخر إنني أصلي لأنني أريد أن أقف بين يدي رب الأرض والسماوات، ويقول آخر وآخر وآخر. والله سبحانه وتعالى يقول مصدقا لكل ذلك بقوله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ لم يذكر ربنا جل وعلا المفعول في هذه الآية، ولم يذكر علامة سيكون استعانة المؤمنين بالصلاة، فدل ذلك على أن الصلاة يستعان بها في كل شيء، يستعان بها في تكفير الذنوب، نعم، يستعان بها في أن تفرج الكروب، نعم، يستعان بها في أن ترضي علام الغيوب، نعم، يستعان بها في أن تأمن مكر الأعداء وكيدهم وتعذيبهم لك في هذه الحياة الدنيا، نعم. وربما لم يخطر هذا الأمر على بال أحد إلا من رحم الله. بالصلاة تأمن يا عبد الله من مكر أعدائك ومن كيد أعداء هذا الدين العظيم، تأمن من كيدهم ومكرهم وعدائهم ونسجهم الخبيث الذي ينسجونه لأولياء الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان. هل لنا دليل قائم وبرهان ساطع يدل على هذا؟ لقد أمر الله تبارك وتعالى في كتابه حبيبه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. أنت حبيب الكافرين إن افتريت على الله وحيا غير الوحي، ولن تكون حبيبهم حتى تفتري على الله وحيا غير الوحي. أنت حبيب أعداء الله جل وعلا وسيرضون عنك، وستكون حليفهم ونصيرهم وصديقهم بشرط أن تفتري على الله وحيا غير وحي الله. ولا نعني بالوحي أن تفتري على الله كلاما لم يقله الله، لا، ولا أن تحرف في حروف القرآن، لا، بل الافتراء على الله جل وعلا بتحريف معاني كلام الله هو افتراء على الله. والكافر ولا يمانع أبدا في أن تفتري بل لا يمانعون في أن تحفظ هذه الأمة كلام رب العالمين. إنما الذي يخيفهم جدا أن تفهم هذه الأمة كلام رب العالمين، وأن تقيم هذه الأمة حدود كلام رب العالمين. فلا مانع عندهم من أن تحفظ المسلمين بل صغار المسلمين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لكن إياك أن تعلمهم معناها. لا يمانع أعداء الله جل وعلا أن تحفظ المسلمين، لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لكن إياك أن تفهمهم معناها. لك أن تعلم المسلمين بل صغار المسلمين أن الإسلام دين رحمة ودين سلام ودين محبة ودين أخوة ودين إلفة، لكن إياك أن تحفظ المسلمين أن الإسلام دين عزة. نعم، نحن المسلمون إسلامنا ذو رحمة، وإسلامنا ذو إلفة، وإسلامنا ذو محبة وسلام، لكن إسلامنا ذو عزة، وإذا مست عزة الإسلام عند المسلمين خرجوا ينثرون دماءهم في الهواء يقولون اللهم خذ من دمائنا هذا اليوم حتى ترضى. فإذا علمنا هذا كان ينبغي أن نعلم هذا أيضا، وهذا من تحريف كلام رب العالمين. ثم قال الله عز وجل مخاطبا نبيه وحبيبه، قال ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الكلام لمن؟ لأثبت قلب عرفته البشرية، لأثبت دين عرفه إنسان على وجه الأرض، لقلب محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى له ولولا أن ثبتناك، لولا أن الله ثبتك بالوحي لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلا يغتر إنسان منا بعلمه، ولا يغتر إنسان منا بدينه، ولا يغتر إنسان منا بإيمانه، ولا يغتر إنسان منا بثباته، بل لا ينبغي له إلا أن يتوكل على ربه. وأحكي لكم قصة قصيرة حصلت في أواخر القرن الماضي، حدثنا بها إخوان لنا في شمال هذه البلاد. يقولون إن شيخا كان من شيوخ المسلمين، بل من كبار شيوخ المسلمين في تلك المدينة، وكان سيفا مسلطا على الملاحدة والشيوعيين، وكانوا في أوج عزهم ومجدهم وتألقهم في ذلك الوقت، وكان كثير الاعتداد بنفسه، فإذا أفحم أحدا في هذه المسألة قال أفحمته، وأقمت عليه الحجة، وبينت له المحجة، وناظرت فلان وبينت لفلان ورددت على فلان. فكان كثير الاعتداد بنفسه وبتثبيته لنفسه بعلمه وبحجته القوية التي كان يناظر بها أعداء الله. يقول لنا إخواننا فوالله ما مات إلا ملحدا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ماذا يحصل يا محمد عليه الصلاة والسلام لو أنك ركنت أو كدت تركن إلى الكفار شيئا قليلا؟ قال إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الكلام لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. لو فعلت هذا يا محمد، لو أنك كدت تركن إليهم شيئا قليلا لأذقناك عذابا مضاعفا في الدنيا والآخرة. فماذا نقول لمن ركن إليهم شيئا كثيرا؟ وهذه الخطوة الأولى التي يتبعها أعداء الله جل وعلا في محاربة أوليائه، وهي المحاربة العقدية الفكرية الثقافية النظرية، حرف في كتاب الله ولو في المعنى، ولو حفظت الصغار كلام الله جل وعلا من فاتحته إلى خاتمته، المهم أن تحرف في معانيه. فإن لم ينجحوا في ذلك وإن فشلوا في هذه الخطة انتقلوا إلى خطة أخرى، فقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. بعد الخطة الأولى وهي أن يفسدوا عقائد المسلمين بتحريف كلام رب العالمين، يأتون إلى الاستفزاز الجسدي، إلى الحرب الجسدية الذاتية، استفزاز من الأرض، تعذيب وتنكيل ومضايقات هنا وهناك، حتى تخرج من هذه الأرض التي عشت فيها وربيت فيها وولدت فيها لتذهب إلى أرض أخرى. فهذه الأرض لا عيش فيها لأولياء الله جل وعلا، ولا عيش فيها لمن يريد تطبيق شرع الله جل وعلا، ولا عيش فيها لمن أراد أن يحكم كتاب الله جل وعلا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لن يلبثوا بعدك إلا قليلا حتى يخرجهم الله منها، أو يخرج من أصلابهم من يعبد الله فيها. هل هذا الأمر يتعلق بحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الأمر خاص بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، أكمل. قال تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، هذا في الماضي، ولا تجد لسنتنا تحويلا، هذا فيما سيأتي. سنة من سنن الله عز وجل أن يتبع أعداء الله جل وعلا هاتين الخطتين مع كل ولي يوالي الله، مع كل إنسان يقول ربي الله. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، ما العمل؟ ماذا علينا أن نفعل؟ ما الواجب علينا معشر المسلمين أن نقوم به؟ وهذا سؤال لا أبالغ إن أقول ما بقي مسلم على وجه الأرض في هذه الأيام إلا وسأله، إما لنفسه وإما لغيره. ماذا نفعل؟ أكمل. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل حينئذ، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لمن يسأل عن التغيير، لمن يسأل عن السنة الإلهية التي حدثت في هذه الأمة، نقول له: أقم الصلاة. هل علمتم معنى قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، حينما تكون الاستعانة في رد كيد أعداء الله؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، أقم الصلاة. فإذا قال قائل: إننا نقيم الصلاة، فنقول: لا أيها الحبيب، إننا نصلي لكننا لا نقيم الصلاة، إننا نصلي لكننا لا نقيم الصلاة. إقامة الصلاة تكون بإقامة حدودها وأركانها بشروطها، إقامة الصلاة تكون بأن تكون الصلاة عندك مستقيمة، بأن تكون حياتك بالصلاة مستقيمة، بأن تكون الصلاة مقومة لك ولأهلك ولعيالك ولخاصة نفسك، فإن لم تكن كذلك فلا خير في صلاتك. أقم الصلاة، هذه الصلاة التي أمر الله تعالى بأن نصليها، أين نحن منها؟ أين نحن من قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك؟ أين نحن من قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون؟ أين نحن من قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا؟ ناشئة الليل الذي ينشأ في الليل، الذي ينشأ على استغفار ربه جل وعلا في الليل، ليس كمن ينشأ في غير ذلك. وهنا ننادي من يريد أن يقيم هذه الأمة، ومن يريد أن يعز الله تعالى به هذه الأمة، ويبحث عن الرجال هنا وهناك، نقول له تعالى: لنبحث معك أيها الحبيب، أيها الغيور على دينه تعالى، لنبحث عن رجال أقامهم الله جل وعلا لنصرة هذا الدين. ماذا قال الله تعالى في الرجال؟ ذكر الله تعالى الرجال ممتدحا لهم في كتابه في ثلاثة مواضع لا رابع لها. قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق الرجال بالعهد مع الله، وصدق الرجال بالحديث مع عباد الله. تعالوا إلى الصلاة، إذا وقف المسلمون إلا من رحم الله جل وعلا حتى لا نعمم، فإذا وقف المسلم بين يدي ربه جل وعلا ويقول الله أكبر وفي قلبه ألف معظم أكبر من الله، هذا صدق مع الله. فإذا استفتح فيقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ووجهه في كل بقاع الأرض يهيم إلا للذي فطر السماوات والأرض، هذا صدق مع الله. صلاة تبدأ بكذب، صلاة مبدوءة بكذب، لا والله لا تنفع صلاة يبدأها العبد بالكذب بين يدي ربه. أقم الصلاة. آية أخرى قال تعالى فيه: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أو المتطهرين. هل نحب الطهارة كما يحب أحدنا الماء البارد في اليوم القارد الطويل؟ هل يحب أحدنا الطهارة كما يحب أحدنا الماء على عطش؟ والثالثة قاصمة. قال تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فيا من تبحث عن الرجال، تعال لأريك أين تجد الرجال ومتى تجدهم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له، ذكر لك المكان والزمان سبحان الله العظيم، يسبح له فيها لا في غيرها بالغدو والآصال. والغدو جمع غدات، وهو الوقت ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والآصال جمع أصيل، وهو الوقت ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فإذا أردت أن تجد الرجال فابحث في بيوت الله جل وعلا في هذين الوقتين، فمن وجدته في بيت الله عز وجل ذاكرا لله بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهؤلاء هم الرجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هل إقامة الصلاة كسبب لتجنب السنة الكونية التي تعصف بالمسلمين في هذه الأيام أمر قابل للتحقيق أم لا؟ وهذا ربما سؤال يتساءله كثير من الناس. كثيرا ما نسمع من النظريات، ونسمع من الأمور التي يتساءلها الإنسان من هنا وهناك، فيقول كلامكم على العين والرأس، لكنه كلام غير قابل للتحقيق ولا للتطبيق. فهل هذا الكلام الذي نتكلم به كلام قابل للتحقيق أم لا؟ أولاً نقول إنه كلام الله، وكلام الله لا عبث فيه ولا لغو أبداً، لأنه كلام من حكيم حميد. ثانياً، انظروا إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان كما ثبت عنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ومعنى حزبه أي كربه وأهمه وأغمه همًا شديدًا، أي إذا حلت به مصيبة كبيرة فزع إلى الصلاة. فالواجب على المسلمين بنص كلام رب العالمين ورسوله الأمين عليه الصلاة والسلام أن إذا حلت بهم مصيبة أن يفزعوا إلى الصلوات، لا أن يخفضوا الطرقات، ولا أن يخرجوا في المظاهرات، ولا أن يكتبوا اليافطات، ولا أن يعلوا بالشعارات هنا وهناك، وإنما الواجب أن يفزعوا إلى الصلوات التي بها رضا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أمر آخر، وهو ما حدث في زمن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ما عرفت البشرية إلا قليلا مكرًا كمكر فرعون وهامان ومن معه، وما عرفت البشرية إلا قليلا تنكيلًا واضطهادًا واستضعافًا كاستضعاف فرعون وهامان ومن معه، لموسى وبني إسرائيل ومن معهم. مع ذلك لما أمرهم الله جل وعلا أن يتجنبوا كيد أعدائهم ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى في كلام يتلى إلى يوم يبعثون، قال عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إن لم تستطيعوا أن تصلوا جماعة، وإن منعكم فرعون ومن معه من أن تصلوا جماعة وأن يكون لكم مساجد تذكرون فيها اسم الله جل وعلا جماعة، عند ذلك كل واحد منكم يجعل مكانا في بيته يصلي فيه إلى القبلة. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، صرتم كأنكم تصلون في جماعة. فماذا يحدث بعدها؟ قال: وبشر المؤمنين. انتهى الموضوع، انتهى الأمر، سيتولى الأمر صاحب الأمر، سيتولى الكيد الذي لا يمر عليه كيد الكائدين، ويمكر الله تعالى والله خير الماكرين، سيتولى هذا الأمر رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ثم إن سألت يا عبد الله كيف أقيم صلاتي، نقول: انظروا إلى هذه الجموع الكريمة، انظروا إلى هذه الأعداد التي أتت لذكر الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله، أين هم في صلاة الفجر؟ إذا حصل العدد الذي نراه اليوم في صلاة ولو واحدة من صلوات الفجر، فهي أول خطوة من خطوات إقامة الصلاة، لأن الذي فرض هذه فرض هذا، والتي أوجب علينا هذه أوجب علينا تلك. وإذا أردت أن تعرف يا عبد الله كيف تقيم الصلاة في قلبك وأنت بين يدي الله، فلا أريد أن أخوض في تفاصيل الخشوع في الصلاة، ولكني أكتفي بأمر واحد. قال تعالى معلقا فلاح المؤمنين على أمر واحد وهو الخشوع، فيقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكيف تخشع في صلاتك؟ يقول الله جل وعلا تكملة للآية التي بدأنا بها آنفا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. والعجيب في الأمر أن هذه الصيغة أوردها الله سبحانه وتعالى في نفس السورة في موضع آخر في آية أخرى يتكلم فيها حكاية عن قوم طالوت الذين خرجوا لملاقات عدوهم من جند جالوت، فقال تعالى فيها: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فإذا دخل المصلي في صلاته وهو يظن أنه يلاقي ربه، كما يدخل المجاهد في جهاده وهو يظن أنه لن يعود إلى أهله وعياله، عند ذلك يقول ممن أقام الصلاة، إذا دخل المصلي في صلاته وهو يعلم أنه ربما تكون له آخر صلاة، عند ذلك يكون قد أقام الصلاة. عندما يصلي المصلي صلاته وهو يودع من حوله أنها لن تكون بعد هذه الصلاة صلاة، عندها يكون قد أقام الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من مقيمي الصلاة، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.